وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد زكاة الأم. وقال الكلبي: بهيمة الأنعام وحشيها وهي الظباء وبقر الوحش، سميت بهيمة لأنها أبهمت عن التمييز، وقيل لأنها لا نطق لها إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قوله حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب غير محل الصيد، وهو نصب على الحال أي لا محل الصيد. ومعنى الآية: حلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، وذلك قوله تعالى: وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله شرع تعالى: يا أي المصنف شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة المائدة، وبين عدة آياتها وأنها 120 آية، ثم قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال: أي بالعهود. ونقل الطبري وابن كثير الإجماع على أن المراد بالعقود هنا العهود. ثم قال: واختلفوا في هذه العقود، وذكر المصنف 4 أقوال. القول الأول، قال ابن جريج: هذا خطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود التي عهدتها إليكم بشأن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. والقول الثاني أن هذا عام، أي عام في كل العهود التي يعاهد عليها. قال قتادة: أراد بها الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية، هذا القول الثالث. وقال القول الرابع، قال ابن مسعود: هي عهود الإيمان بالقرآن. والقول الخامس، 5 أقوال إذن ليست 4، هي العقود التي يتعاقد الناس بينهم. والقول الخامس والقول الثاني قد يكون بمعنى واحد، أنها عامة وهي العقود التي تعاقد فيها الناس، وهذا هو الراجح في المراد بهذه العقود، عامة يشمل جميع عقد وعهد كان بين الناس، ويدخل فيه ويكون ما بقية ما ذكر من الأقوال هي من باب ضرب المثل. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة، وهي عندما تذبح البهيمة، أو قبل ذلك ذكر بهيمة الأنعام. ما معنى بهيمة الأنعام؟ ذكر فيها قولين. القول الأول، قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم. القول الثاني، وقال الكلبي: بهيمة الأنعام وحشيها، وهي الظباء وبقر الوحش. والراجح القول الأول، فالمعروف في عرف الشريعة أنه إذا أطلقت بهيمة الأنعام يراد بها الإبل والبقر والغنم. ثم ذكر مسألة، وهي إذا ذبحت الذبيحة وفي بطنها جنين، هل زكاة الأم زكاة للجنين أم لا بد أن يذكى الجنين لوحده؟ القول الأول، هو قول جمهور العلماء، أنه إذا ذكيت وذبحت الذبيحة وفي بطنها جنين فيحل بحل أمه، بذبح أمه، ولا يلزم له زكاة. والقول الثاني، وقول أبي حنيفة، أنه لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد زكاة أمه، أي أن زكاة الأم لا تكفي لزكاة الجنين، فلا بد أن تذكى الأم ويذكى الجنين لوحده، فلو خرج ميتا لا يجوز أكله. لكن على القول الأول، لو خرج ميتا فزكاة أمه زكاة له. والراجح هو قول جمهور العلماء لصراحة الحديث، أو لكون الحديث نص في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي حديث جابر قال: زكاة الجنين زكاة أمه، أخرجه أبو داود وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، نزلت في الحطم، واسمه شريح بن ضبيعة البكري، أتى بالمدينة وخلف خيله خارج المدينة،

والمراد الهدايا أي ما يهدى من الإبل والبقر، وكانوا يهدونها إلى البيت ويشعرونها بعلامة، إما بجرح في سنامها أو بوضع نعل عليها وغير ذلك مما يعرف أنها مهداة إلى الحرم إلى بيت الله. وقال عطية عن ابن عباس: لا تحل شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم. وقال السدي: أراد حرم الله، هذا القول الرابع. والقول الخامس وقيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم. والقول السادس وقال عطاء: شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع طاعته. وهذا القول الأخير هو أشمل هذه الأقوال، وهو وما ذكر من جل هذه الأقوال هي من باب ضرب الأمثلة، وإن كان القول الأول قريب كذلك، لأن سياق الآيات قد يرجحه، وهو مناسك الحج وما يتعلق بذلك من هدايا ومن عدم صيد في الحرم ومن النهي عن القتل وغير ذلك من أقوال هي تدخل في ضمن هذا. وأما القول الثالث فهو أشمل هذه الأقوال، شعائر الله منها مناسك الحج وما يتعلق بها من أحكام حرمة الصيد وغير ذلك مما شرعه الله، فينبغي ألا يتجاوز ذلك. ثم قال في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، قال أي القتال فيه، وذلك أنهم كانوا يحلون. والمراد بالشهر الحرام هنا رجب. ولا الهدي أي كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة، وهذا كما سبق يهدونه إلى بيت الله ويشعرونه إما بجرح أو بعقال يوضع عليها أو بنعل أو بغير ذلك. ولا القلائد، ذكر فيها القلائد قولين، القول الأول أنها الهدايا المقلدة التي تقلد بما يدل على أنها هدية للبيت، والقول الثاني قال مطرف ابن الشخير هي القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكة ويتقلدونها، فنهوا عن نزع الشجر لأن شجر الحرم لا يجوز أن يقطع، لكن القول الأول هو الأرجح ويرجحه سياق الآيات. ثم قال: ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين الكعبة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فضلا بالتجارة ورضوان على زعم الكافرين، لكن هذا بالتقرب. ثم بين المصنف أن هذا منسوخ، أي السماح للكفار وعدم إيذائهم والسماح لهم بدخول مكة وقصد البيت والحج، هذا نسخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمنسوخ هو السماح للكفار بدخول مكة أو بالحج، لكن ما سبق في الآية محكم، وهو عدم إحلال شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، هذا كله محكم. أما المراد بالنسخ وهو أن من أما البيت لا يتعرض له ولو كان كافرا، هذا نسخ وبقي في حكم المسلم، فإن من أما البيت له حرمة فلا ينبغي أن يتعرض له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا أمر إباحة أباح للحلال أخذ الصيد، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ولا يجرمنكم، قال ابن عباس وقتادة: لا يحملنكم، يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني. وقال الفراء: لا يكسبنكم، يقال جرم أي كسب، وفلان جريمة أهله أي كاسبهم. وقيل: لا يدعونكم شنآن قوم أي بغضهم وعداوتهم، وهو مصدر شنئت، قرأ ابن عامر وأبو بكر شنآن قوم بسكون النون الأولى، وقرأ الآخرون بفتحها، وهما لغتان، والفتح أجود لأن المصادر أكثرها فعلان، بفتح العين بثل الضربان والسيالان والنسلان ونحوها. أن صدوكم عن المسجد الحرام، قال ابن كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف، وقرأ الآخرون بفتح الألف أي لأن صدوكم. ومعنى الآية: ولا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم. وقال محمد بن جرير: لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية، وكان الصد قد تقدم أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال، وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. قيل البر متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي، وقيل البر الإسلام والتقوى السنة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم، وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعة. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي، قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، قال أخبرنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير بن مالك الحضرمي عن أبي عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر، قال أمر إباحة، والأمر بظاهره يفيد الوجوب، لكن هذا الأمر للإباحة، لأن القاعدة في ذلك أن كل أمر بعد حظر فإنه يعيد الأمر إلى ما كان عليه، يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالله قد حرم على المحرم الصيد، فإذا حل من حرامه جاز له الصيد كما كان الصيد قبل الإحرام مباح، فهذا الأمر يفيد الإباحة. وإذا كان هذا المأمور به سنة قبل الإحرام فيعود إلى سنيته، وإذا كان واجب فإنه يعود إلى وجوبه. ومثال ذلك لو أنه فإذا أحرم يحرم عليه الجماع، فإذا حل من إحرامه وجب عليه في كل 4 أشهر أن يجامع زوجته مرة واحدة على أقل تقدير، وهكذا. لكن هذا لم يأتي به أمر على خصوصه بعد الحج، وإن جاء به الأمر على في عموم أدلة الشريعة. وقوله تعالى: لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم. ثم ذكر في قوله تعالى: شنآن وشنآن، القراءة بالإسكان والفتح، وهما قراءتان متواترتان وهما لغتان. قال: وإن كان الفتح أجود، لكن لا ترجح قراءة على قراءة، الفتح أجود، قال: لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين. وفي قوله تعالى: أن صدوكم وإن صدوكم، هما قراءتان متواترتان، أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال، وتعاونوا على البر والتقوى. ثم ذكر معاني للبر والتقوى، وكل ذلك يدخل في معنى البر والتقوى. قال: متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي، وقيل البر الإسلام، تقوى السنة، كل هذا مما يدخل. فالإسلام من البر، ومتابعة الأمر من البر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر على ذبح اسم غير الله تعالى، والمنخنقة وهي التي تختنق فتموت. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها، والموقودة هي المقصورة بالخشب. قال قتادة: كانوا يضربون بالعصا فإذا ماتت أكلوها، والمتردية هي التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت، والنطيحة وهي التي تنطحها أخرى فتموت. وهو التاني تدخل في الفاعل إذا كان بمعنى الفاعل، فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث نحو عين كحيل وكف خضيب. فإذا حذفت الاسم وأفردت الصفة أدخلها، فقالوا: رأينا كحيلة وخضيبة.

قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، وقال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنه قال: رجل يا رسول الله، إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها. قول عز وجل: يسألونك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. وقوله تعالى: المنخنقة، قال: هي التي تخنق فتموت، أي يحبس عنها النفس حتى تموت. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. ولا يزال الخنق يوجد في عند بعض جاهلية هذا العصر من المصانع الكبرى التي في بلاد الكفار، يخنقون أو يصعقون هذه التي يراد ذبحها فتموت فيأكلونها. والموقوذة هي المقتولة بالخشب أي بالضرب، والمتردية هي الساقطة من مكان عال، والنطيحة هي التي تنطحها أخرى أو تقع بين شاتين وتنطح فتموت. فكل هذه من المحرمات. وما أكل السبع أي ما قتله السبع، فقد السبع كالذئب يأخذ الشاة غالبا من فمها ويحبس عنها النفس حتى تموت ثم يأكلها، فقد يدرك صاحب هذه الشاة الذئب وهو لم يأكلها بعد، وإنما حبس النفس عنها، أو أصابها بأي مكان من جسدها، فإنه إن أدركها وفيها حياة مستقرة تجوز. هذا قول تعالى: إلا ما ذكيتم، يرجع إلى جميع ما سبق. المنخنقة إذا أدركت وفيها حياة مستقرة حلت، وكذا المنقوذة إذا أدركت وفيها حياة مستقرة حلت، وكذا المتردية، وكذا النطيحة، وكذا ما أكل السبع. لابد أن تكون فيه حياة مستقرة، أما أن تكون فيه حركة كحركة المذبوح فهذا لا يحل. ثم قال: وأصل التذكية الإتمام، والمراد هنا إتمام فري الأوداج وإنهار الدم، لأن هذا الدم فاسد، فإذا بقي في الجسد أضر اللحم وربما سبب الأمراض، وهو الدم المسفوح نجس بإجماع العلماء، فلا بد من إخراجه. قال: وأقل الذكاء في الحيوان المقدور عليه قطع المريء والحلقوم. المريء هو مجرى الغذاء، والحلقوم هو مجرى الهواء. وكمال التذكية أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين اللذان يحيطان بالرقبة، فإذا قطعهما وقطع الحلقوم والمريء فهذا تمام التذكية. ثم قال: فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة، فلا يكون حلالا وإن ذبحه. وهذا كما سبق لابد أن يدركه وفي حياة مستقرة، أما أن تكون في حركة المذبوح ولا يكفي مجرد الحركة، لابد أن تكون حياة مستقرة. ثم قال تعالى: وما ذبح على النصب. النصب هي الأصنام. قال قتادة مجاهد وقتادة: كانت حول البيت 360 حجرا منصوبة، هي أصنام. وأن تستقسموا بالأزلام، وهو طلب القسم بها، والأزلام القداح التي، فكانوا يضعون هذه الأزلام ويجيلونها، يحركونها ويأخذون واحد وينظرون ماذا يأمرهم، فإذا قال اذهب ذهب، أو لا تذهب لا يذهب، أو لم يخرج شيء أو أحجب، هذا كله من أفعال الجاهلية. ومما يدخل في الأزلام، قال سعيد بن جبير: حصى الأزلام حصى بيض، كانوا يضربونها. وقال الشعبي: الأزلام للعرب. وقال مجاهد: كعاب فارس والروم. وقال سفيان: الشطرنج. الشطرنج محرمة، لكن المقصود بالأزلام هي التي كانوا يجيلونها ويخرجون منها و يعملون بما خرج لهم، هذا كله من أعمال الجاهلية، فالغيب لا يعلمه إلا الله. ثم قال الله تعالى:

إذا أشليت استشلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل، وإذا وجد ذلك منه مضارا وأقله 3 مرات كانت معلمة يحل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا ثابت بن زيد عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه، وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول عطاء وطاووس والشافعي، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وهو أصح قولي الشافعي لقوله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. ورخص بعضه في أكل، روي ذلك عن ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص، وبه قال مالك لما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه. أما غير المعلم من الجوارح إذا أخذ صيدا، أو المعلم إذا خرج بغير إرسال فأخذ وقتل، فلا يكون حلالا إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذبحه فيكون حلالا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتابنا فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصح لي. قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. قوله عز وجل واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، ففي بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي وقال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علوية الجوهري قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن الأثرم المقري بالبصرة قال حدثنا عمر بن شيبة قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيد وسمى وكبر، قال رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول بسم الله والله أكبر. قوله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، وذكر سببين لنزول هذه الآية. السبب الأول أنها نزلت في عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل، وذلك أنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فنزلت هذه الآية. والقول الثاني قيل سبب نزولها أن النبي لما أمر بقتل الكلاب قالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، فبين الله لهم الذي يحل وهي المعلمة من هذه الكلاب، لكن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ. ثم قال المصنف رحمه الله والأول أصح في سبب نزول الآية، فرجح المصنف الأول وهو الصواب أنه السؤال عما يحل من الصيد، وليس سبب نزول هذه الآية الأمر بقتل الكلاب ثم سألوا ما الذي يحل لهم منها. ثم قال تعالى وما علمتم من الجوارح أي الكواسب، قال واختلفوا في هذه الجوارح، فقال الضحاك هي الكلاب دون غيرها فقط، يعني المراد بالجوارح الكلاب. القول الثاني قول جمهور العلماء أن المراد بالجوارح الكواسب، سواء كانت من الكلاب، والكلاب عموم يراد به الفهد والنمر والكلب، أو من سباع الطير كالبازي والصقر ونحوها مما يصيد، فهذه كلها من الجوارح، وهذا هو الصواب. القول الثاني قول جمهور العلماء هو الصواب، أن المراد بالجوارح ليس فقط الكلاب، بل يشمل كل ما كان جارحا، سواء كان من الكلاب أو من غيرها مما يصيد بمخدبه أو بمنقاره كالباز والعقاب والصقر وغير ذلك. ثم قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذا عموم لكن ليس على إطلاقه، فليس كل ما يمسك يحل، لذلك قال ابن كثير رحمه الله: ليست على عمومها بالإجماع، بل هي مخصوصة بما صدنا من الحيوانات المأكولة، وخرج من عموم لفظها الحيوانات غير المأكولة بالاتفاق. انتهى كلامه رحمه الله. فليس لشخص أن يطلق كلبه على حيوان محرم، وإذا صاده قال الله احتج بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. لا، لا بد أن يكون هذا حلالا، أي مما أمسكنا عليكم مما يحل أكله. ثم ذكر الشروط التي يكون بها الجارح معلما، وهي ثلاثة شروط: أنها إذا أشيلت استشلت، إذا أمرت بأن تنطلق انطلقت، وإذا زجرت أي نهيت عن هذا الانطلاق لا تزجر، وإذا أمسكت لم تأكل. فإذا توفرت في هذه الشروط الثلاثة فهي معلمة. أما إذا كان إذا أمر بأن ينطلق على الصيد لا يذهب، وإذا ذهب وزجر لا يرجع، وإذا أخذ يأكل، فهذا غير معلم ولا يحل صيده. ثم ذكر مسألة أخرى قال: واختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه، هل يجوز؟ إذا أمسك الكلب الصيد، الأصل في كلب الصيد أنه أو ذئب الصيد أو البازي وغير ذلك أو الصقر، أنه يمسك ولا يأكل، يمسك ويأتي به إلى صاحبه، إلى الذي أمره بأن ينطلق، هذا الأصل. لكن إذا أكل فاختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قول جمهور العلماء أنه محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. والقول الثاني أنه يجوز، والراجح القول الأول. ثم قال: أما غير المعلم من الجوارح إذا أخذ صيدا، أو المعلم إذا خرج بغير إرسال فأخذ وقتل، فلا يكون حلالا إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذبحه فيكون حلالا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني ذبائح على اسم الله عز وجل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم. فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته، ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح، فاختلفوا فيه. قال عمر: لا يحل، وهو قول ربيعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل، وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول. سئل الشعبي: ومكحول عن النصراني يذبح باسم المسيح؟ قال: يحل، فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكل، وأنت تسمع فلا تأكله إذا غاب، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك. قوله عز وجل: وطعامكم حل لهم، فإن قيل كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج: ما ناو حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل مع المسلمين. وقيل لأنه ذكر عقيبة وحكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم، فكأنه قال: حلال لكم أن تطعموهم، حرام عليكم أن تزوجوهم. قوله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله: وطعامكم حل لهم. اختلفوا في معنى المحصنات، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد منهن الحرائر، وأجازوا نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية، فاجرة كانت أو عفيفة، وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء: لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة، وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية. وقال ابن عباس: لا يجوز، وقضى قاتل الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين حرائر كن أو إماء، وأجازوا نكاح الأمة الكتابية، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات، وهو قول الحسن. وقال الشعبي: إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتغتسل من الجنابة. إذا آتيتموهن أجورهن مهرهن محصنين غير مسافحين غير معالين بالزنا ولا متخذي أخدان، أي يسرون بالزنا. قال الزجاج: حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة، وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال مقاتل بن حيان: يقول: ليس بإحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغني عنهن شيئا، وهي للناس عامة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس ومجاهد في معنى قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان أي بالله الذي يجب الإيمان به. وقال الكلبي: بالإيمان أي بكلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مقاتل: بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. وقيل: من يكفر بالإيمان أي يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس: خسر الثواب. ثم قوله فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح التي ذكر عليها اسم الله، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المراد بالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، فعندما يطلق أهل الكتاب فالمراد به اليهود والنصارى. ثم ذكر مسألة المصنف رحمه الله، أنه إذا كان النصراني أو اليهودي ذكر على هذه الذبيحة اسم غير الله، كان يذكر اسم المسيح، فهل تحل؟ فذكر خلاف أهل العلم على قولين: القول الأول وقول عمر أنها لا تحل، والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء أنه يحل. ومما يبين هذا أن الشعبي سئل ومكحول عن النصراني يذبح اسم المسيح، قال يحل، فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون، فإنهم في غالب أمرهم يذكرون اسم المسيح والله أحل ذبائحهم، وهذا القول هو الراجح. وإن كان الأورع للمرء إذا علم أنه يذكر اسم غير الله أن يجتنب هذه الذبيحة، لأن ما يؤكل ينبغي أن يدخل المرء في جوفه أحل ما يكون، ولا يدخل في جوفه ما كان فيه شبهة. ثم قال: وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ثم ذكر الخلاف في المحصنات، قال: فذهب أكثر أهل العلم أو أكثر العلماء إلى أن المراد بهن منهن الحرائر، سواء كن من المسلمات أو من أهل الكتاب. أما إذا كانت، قال: وأجاز نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية. أما إذا كانت هذه الكتابية أمة فلا يجوز نكاحها. قال: وقال هؤلاء: لا يجوز المسلم نكاح الأمة الكتابية. والقول الثاني أن المراد بالمحصنات العفائف وليس الحرائر، فكل عفيفة يجوز نكاحها ولو كانت أمة كتابية، ولو كانت أمة مسلمة، ولو كانت حرة كتابية أو حرة مسلمة. والراجح هو القول الأول، أن الإماء لا يجوز نكاحهن، المراد بالحرائر، المراد بالمحصنات الحرائر، وأما الإماء فلا يجوز أن تنكح إلا إذا كانت مسلمة. لذلك قال الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا كما سبق بشروط، كما سبق في سورة البقرة، لا بد له من شروط: أن لا يجد طول الحراء مهر الحراء، وأن يكون محتاج لهذا النكاح، وغير ذلك مما سبق ذكره. ثم قال تعالى: إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين، أي غير زانين معلنين بالزنا، ولا متخذي أخدان، وهو الزنا بالسر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن عباس: أي خسر الثواب، وأعظم خسران هو خسران الآخرة. أما الدنيا فإنها تذهب وتجيء، والمرء يعيش في الدنيا 50 60 70 80 100 ثم سيموت، فما يخسر في الدنيا يعوضه الله في الآخرة. فإذا خسر المرء في الدنيا المال أو خسر الأبناء أو المنصب أو غير ذلك، فكل هذا من البلاء الذي يعظم به أجره ويعوض عنه في الآخرة. أما إذا خسر الآخرة وبدل أن يذهب إلى الجنة ذهب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، هذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران الذي لا يكون بعده عوض. وأما ما يفوت المرء، وينبغي أن يكون هكذا المسلم، أن يربي نفسه على أن خسارة الدنيا معوضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر حال النبي فارق الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، فارق الدنيا ودرعه مرهون، فارق الدنيا ولم ويمضي شهر لا توقد النار في بيته صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش في بيت صغير جدا، قرابة 2 متر في 2 متر أو في 3 أمتار. هذه الدنيا تعوض، خسارة الدنيا تعوض، لكن خسارة الآخرة لا عوض لها، وهي الخسارة الحقيقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة. وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة نريد القيام إلى الصلاة، لكن أعلمنا ببيان السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بين 4 صلوات بوضوء واحد. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، قال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، قال أخبرنا عبدان، قال أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد ومسح على خفيه. وقال زيد بن أسلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. وقال بعضهم: هو أمر على طريق الندب، ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وإن كان على طهر. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. وقال بعض: ماذا يعلم من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيبها من الأعمال، فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا له من الأفعال غير الصلاة. أخبرنا أبو القاسم الحنيفي، وقال أخبرنا أبو الحارث الطاهري، وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم، قال أخبرنا أبو الموجه، قال أخبرنا الصدقة، قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ. قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من منابت شعر الغسيل منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا، يجب غسل جميع في الوضوء، ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وهدى بالعينين والشارب والعذار أو العنفقة وإن كانت كثيفة، وأما العارض واللحية فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء، بل يجب غسل ظاهرها. وهل يجب إمرار الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذقن؟ فيه قولان: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حنيفة: لأن الشعر النازع عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس في جواز مسح عليه، كذلك النازع عن حد الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب غسله. والقول الثاني: يجب إمرار الماء على ظاهره، لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه، والوجه ما يقع في المواجهة من هذا العضو، ويقال في اللغة: بقل وجه بقل وجه فلان وخرج وجهه إذا نبتت لحيته. قوله تعالى: وأيديكم من المرافق، أي مع المرافق، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال: من أنصاري إلى الله؟ أي مع الله. وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين وفي الرجل يجب غسل الكعبين. وقال الشافعي ومحمد بن جرير لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرجل، لأن حرف إلى للغاية والحد فلا يدخل في المحدود. يقولنا ليس هذا بحد ولكنه بمعنى ما كما ذكرنا. وقيل الشيء إذا حد إلى جنسه يدخل فيه الغاية، وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار. قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس. قال مالك يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم. وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس. وعند الشافعي رحمه الله يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح. واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، وقال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، وقال أخبرنا الشافعي، وقال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علي ابن وابن علية عن أيوب السفياني عن ابن سيرين عن عمر بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. فأجاز بعض أهل العلم المسح على الإمامة بهذا الحديث، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على الإمامة بدلا من مسح الرأس. وقالوا في حديث المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية، وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب. قول عز وجل وأرجلكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم، وليس المراد إذا قمتم أي بعد الانتهاء من القيام إلى الصلاة، وإنما إذا أردتم القيام إلى الصلاة في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد، ليس المراد أنه يستعيد بعدما ينتهي من قراءة القرآن كما ذهب إليه بعض من فهم هذا الفهم، بل المراد أن عند إرادة القراءة. ثم ذكر من المسائل أنه ظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد المرء القيام إلى الصلاة ولو كان متوضئا، لكن هذا الظاهر غير مراد، لأنه جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب الوضوء إلا إذا أحدث. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات بوضوء واحد، فدل على أن هذا ليس مراد به الوجوب عند كل، بل المراد لمن لم يكن متوضئا، فإن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء. وقال بعضهم هو أمر على طريق الندب، وهكذلك فإن السنة أن يتوضأ المرء لكل صلاة، هذا السنة، لكن لا يجب. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. وقال بعض العلماء أن هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسول الله ألا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، فالمراد أنه الذي يجب له الوضوء الصلاة، أما غيره من الأعمال لا يجب. وعلى كل هذه التوجيهات وجيهة، لكن المراد أنه لا يجب الوضوء عند الذهاب إلى الصلاة والقيام إليه إلا إذا كان غير متوضئ، أما إذا كان متوضئ فله أن يصلي بوضوئه السابق. ثم قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وبين حد الوجه، قال من منابت الشعر، والمراد بمنابت الشعر لغالب الناس، فلا عبرة بالأقرع ولا الأفرع. الأقرع هو الذي انحسر شعر رأسه فتأخر الشعر، ولا الأفرع الذي نزل شعره إلى جبهته، هذا لا عبرة به، بل المراد العبرة بغالب الناس، من منابت الشعر أي لغالب الناس، من منابت الشعر طولا إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ثم ذكر أنه قال وأما العارض واللحية فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها فلا يجب غسل البشرة إذا كانت اللحية كثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة وترى البشرة فيجب هنا غسل البشرة، فإذا كانت اللحية كثيفة يكفي بغسل اللحية. وهي المثل التي ذكرها، قال وهل يجب إمرار الماء على ما استرسل من اللحية أسفل من الذقن؟ قال فيه قولان، أحدهما لا يجب هو قال به أبو حنيفة، والثاني يجب وهو الراجح والصواب أنه يجب، لأن هذا من الوجه تحصل به المواجهة، فكل ما تحصل به

أماك ماء؟ فقلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعي منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعي ثم مسح برأسي، ثم هويت لينزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قوله تعالى: إلى الكعبين. فالكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدمين، وهما مجتمع مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين. وفرائض الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة كما ذكر الله تعالى، ومسح الرأس. واختلف أهل العلم في وجوب النية، فذهب أكثر من وجوبها، لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كسائر العبادات، وذهب بعض من أنها غير واجبة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. واختلفوا في وجوب الترتيب، وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تبارك وتعالى، فذهب جماعة إلى وجوبه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. واحتج الشافعي بقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. وكذلك ها هنا بدأ الله تعالى بذكر غسل الوجه، فيجب علينا أن نبدأ فعلا بما بدأ الله تعالى به ذكرا. وذهب جماعة إلى أن الترتيب سنة، وقالوا: الواوات المذكورة في الآية للجمع لا للترتيب، كما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. واتفقوا على أنه لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان، ومن أوجب الترتيب أجاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان. وفي الوضوء لم ينقل أنه توضأ إلا مرتبا كما ذكر الله تعالى، وبيان الكتاب يؤخذ من السنة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لما قدم ذكر الركوع على السجود، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل إلا كذلك، فكان مراعاة الترتيب فيه واجبة. كذلك الترتيب هنا. قوله عز وجل: ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وذكر القراءة الأخرى وهي قراءة الخف وأرجلكم إلى الكعبين، وهما قراءتان متواترتان. أما قراءة النصب فهذه لا إشكال فيها، فهذا يكون عطفا على الغسل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وأما قراءة الخف ف وجهها العلماء بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنها مجرورة للجوار أو للمجاورة، كما قال المصنف: إنما جرت على مجاورة اللفظ، لكن حكمها النص، كما يقال: جحر ضب خريب عذاب يوم، افترض أن يكون أليما، لأن هذه صفة للعذاب، أو عذاب يوم أليم، الصفة تتبع الموصوف، لكن جرت أليم لمجاورة يوم، يوم مضاف إليه، ويوم أضيفت فجرت، وجرت أليم لأجل المجاورة، وإن كان أليم يفترض أن تكون نفس إعراب عذاب، فإن كان عذاب منصوبا نصبت، وإن كان عذاب مرفوع رفعت. فهذا التوجيه الأول، أن هذا الجر لأجل المجاورة. وأما حكمها فهو الغسل، حكمها النصب. والتوجيه الثاني أن الجر محمول على لبس الخفين، متى تمسح القدمين؟ إذا كان قد لبس الخفين، هذا ثابت في السنة. والتوجيه الثالث أن المراد بالمسح الغسل الخفيف، وهذا موجود في لغة العرب ولا زال موجود إلى يومنا هذا حتى عند عوام الناس، فيقول: إذا أراد الصلاة أريد أن أتمسح للصلاة. ما معنى أتمسح؟ هل يمسح أعضاءه؟ لا، يعني أتوضأ وضوءا سريعا خفيفا لا إسراف في الماء فيه. والمسألة الثانية: هل يجزي مسح القدمين عن غسلهما؟ جمهور عامة أهل العلم أنه يجب الغسل، وهذا هو الصواب. وذهبت بعض الطوائف الضالة إلى أنه يجزئ مسح القدمين ولو كانت مكشوفة، وهذا قول مرجوح، لأن السنة تفسر القرآن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على قدميه ولم يلبس الجورب أو الخف. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على وجوب غسل الرجلين، وهو حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين في البخاري ومسلم. فلما غسل هؤلاء بعض قال جعلنا نمسح على أرجلنا، فنادانا رسول الله ويل للأعقاب من النار. المراد بنمسح على أرجلنا أي نغسلها غسلا سريعا، فهم غسلوا أرجلهم غسلا سريعا وتركوا الأعقاب لأنهم في عجلة من أمرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، لم يتركوا إلا العقب فقط. فلو كان المسح مجزئ، لأن المسح يكون لأكثر القدم أو لظاهر القدم، لم يأتي هذا الوعيد لهم. ثم ذكر من المسائل في قوله تعالى إلى الكعبين أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان في جانب القدم وليس في ظهر القدم بل في جانب القدم، فلا بد غسل هذا القدر. ثم ذكر أنه من المسائل التي تجب في الوضوء النية، جمهور العلماء على وجوب النية، وذهب بعضهم إلى النية غير واجب، والصواب وجوب النية واستصحاب النية. فلا بد أن ينوي أنه توضأ، لا يتبرد أو يريد أن يعلم طالب ولم ينوي الوضوء فهذا، ويتوضأ أمامه لأجل التعليم لا لنية الوضوء الذي يريد أن يصلي به أو يستبيح به الصلاة أو ما يشترط له الوضوء، فهذا لا يعتبر وضوء، لا بد أن ينوي الطهارة. ثم ذكر من المسائل قال اختلف في الترتيب، هل يجب ترتيب الأعضاء؟ على قولين، القول الأول أنه واجب وهذا قول الجمهور، والقول الثاني أنه لا يجب والصواب أنه واجب. فلا بد أن يرتب غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، لكن العضو الواحد له أن يقدم، فإذا أراد أن يغسل اليدين له أن يقدم اليسرى على اليمنى، إذا أراد أن يغسل الرجلين له أن يقدم اليسرى على اليمنى، إذا أراد أن يمسح الرأس له أن يقدم الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، لكن السنة أن يبدأ بالأيمن. والذي يدل على الترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا مغسول، وأيديكم إلى المرافق هذا مغسول، وامسحوا برؤوسكم هذا ممسوح، وأرجلكم هذا مغسول. ومن عادة العرب أن توالي بين النظائر والمتشابهات، فيكون هكذا سلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن لما أدخل ممسوحا بين مغسولات دل على أن هذا الترتيب مراد. وسبق في أكثر من تفسير نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة وما علة هذا الترتيب. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عضوا على عضو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا أي اغتسلوا. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب. ما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم من حرج ضيق، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد بن كعب القرظي إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء، كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه. أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم

وبين سبب نزول هذه الآية، وأنه لما أرادوا أن يفتكوا بالنبي وأصحابه، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك وأنزل آية الخوف، ثم ذكر قصصا في ذلك. وهذا كله من باب ضرب المثل، ومما يدخل في هذه النعمة أن الله حفظهم وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من فتك الكفار. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وأنبه أن غدا إن شاء الله ستكون الكلمة التوجيهية في تمام الساعة 9 إن شاء الله على ما هو معروف من الكلمات السابقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.